واسمع لقول الحق تبارك وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ذاك هو الموقف وذاك هو المشهد. كل نفس تجادل عن نفسها، نفسي ثم نفسي، الكل يقول ذلك بما فيهم الأنبياء إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تأتي كل نفس تجادل، تجادل تخاصم وتجادل ما فعلت. حتى المشرك يحلف كذبا في ذاك الموسم، يحلفون بالله كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. يقول المشركون: والله ربنا ما كنا مشركين. وكل يلقي بالتبعه على غيره. ولا تزر وازره وزر اخرى. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، كل امرئ بما كسب رهين. توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اي توفى جزاء ما عملت من خير او من شر، وهم لا يظلمون بمضاعفة عذاب او زيادة عقاب او نقص في الثواب. توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ويأتي ضرب المثل ليتنبه السامع ويتأمل المتعقل. وضرب الله مثلا قرية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرية، والمقصود أهل القرية. وضرب الله مثلا قرية أي أهل قرية، كانت آمنة في أمن، لا إغارة عليها ولا خوف من عدو، محصنة آمنة، يأتيها رزقها رغدا واسعا كثيرا من كل مكان، من البر والبحر، من الشرق والغرب، من الشمال والجنوب. لا يضطر الناس فيها للسفر او لتحصيل الرزق او للتعب او للسفر او للزراعة او للصناعة، بل الرزق آت بغير جهد وبغير تعب. فكفر بأنعم الله، أنعم جمع نعمة، كفر بأنعم الله أي بنعمه، لم تقم بحق الشكر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا التعبير من أدق التعبيرات التي يمكن أن يسمعها الإنسان. الذوق باللسان، لكن الذوق استعير هنا للتعبير عن إدراك أثر الضرر، واستعير اللباس لما يظهر على الإنسان من أثر الجوع، شحوب اللون، الهزال في الجسم، أثر الخوف يظهر كرعدة، كرعدة وارتعاش واضطراب، كل ذلك أثر الجوع وأثر الخوف يظهر على الجسم، هزال، شحوب اللون إلى آخره. فكأن ما ظهر على الأجساد كأنه لباس، كأنه ثوب. ويفيد أيضا التعبير أن الخوف والجوع عمهم وشملهم كما يشتمل الثوب على الجسد. فأذاقهم الله لباس الجوع وأوقع الذوق على اللباس، تعبير غاية في الدقة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كانت آمنة لم تشكر على نعمة الأمن فنزع منها الأمن. يأتيها رزقها رغدا فكفرت بنعمة الرزق الآتي بغير تعب ولا كلل ولا جهد، فأذاقها الله الجوع بما كانت معروف وما ربك بظلام للعبيد. هل أخذهم دون إنذار؟ هل بدل النعمة نقمة دون إشعار؟ أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذا يقول الله ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذن قبل أن يأخذهم الله بالعذاب وقبل أن يذيقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أرسل إليهم رسولا من أنفسهم منهم بلغتهم بلسانهم يحذرهم وينبههم ويرشدهم، فكذبوه فاستحقوا العذاب. هذا المثال للناس ولكل قرية. قرية كانت في نعمة فلم تشكر على النعمة فابتلاهم ربنا تبارك وتعالى بالنقمة، فليتعظ الإنسان وليحذر وليشكر على النعمة ويستخدم النعمة فيما يرضي الله ويستخدم النعمة فيما خلقت له. نعمة البصر لما خلقت، نعمة السمع لما خلقت، نعمة الصحة لما خلقت، نعمة الشباب لما خلقت، نعم تستغل فيما يرضي الله، لا يحارب بها الله، لا تستخدم في معصية الله. هذا هو المثال. قال بعض المفسرين الكلام عن مكة، الكلام عن مكة والسورة مكية. هذه القرية الآمنة مكة رغم أن فيها بيت الله ورغم أن فيها مقام إبراهيم، إلا أن ذاك لم ينفع حين كفرت بأنعم الله وجاءهم رسول منه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس الكفر بالنعمة الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعميم المثال قد يبدو أرجح. الذين قالوا إنها مكة قالوا عن العذاب وعن الجوع ما حدث حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فجاعوا حتى أكلوا الجيف والعظام. وذهب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنك تأمر بالعفو وبصلة الرحم، هؤلاء الرجال فما بال النساء والصبيان، أهلك وقومك ادعو الله لهم. فدعا ربه أن يكشف عنهم وأذن في حمل الطعام إليهم، فقال الله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ذاك قول. وتعميم المثل قد يكون أرجح. ضرب الله مثلا لكل الدنيا لكل الناس، ينطبق على البلاد وعلى الدول وعلى القرى وعلى الإنسان. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد حدث ذلك في قرية سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرض. إذن فهو مثال، سواء قصد به مكة أو غيرها. يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى معددا ومبينا. نعمته وما أحل وما حرم، وأن المالك للتحليل والتحريم هو الخالق الحاكم المدبر. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن أباح ربنا لنا الاستمتاع بنعمه، أباح لنا التوسع في المطاعم وفي المشارب وفي الملابس، أباح لنا كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن بشرط أن تكون مما أباحه الله وأحله الله، وأن تحصل أنت عليها من الطريق المشروع. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن زعمتم أنكم تعبدون الله حقا تشكروه على نعمه. وإن كان الكلام لأهل مكة، إن كنتم تعبدون الله حقا وتزعمون أنكم تعبدون الأصنام لتقربكم إلى الله زلفى، فيجب أن يكون الشكر لله، ويجب أن يكون مصدر التحريم والتحليل هو الله، فلا تحرموا ولا تحلوا بأهوائكم كما حرموا السوائب والوصائل والحوام وما في بطون الأنعام والميتة وما إلى ذلك. بعدما أباح لهم الأكل والتمتع وأمرهم بشكر النعم حتى تدوم، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قيد النعم، قال وما قيد النعم وما عقل النعم، قال الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم، ها هو حصر للتحريم، إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه المحرمة التي نزل التحريم لها بمكة هي الأصل وهي الأساس، ولا تحريم لسواها إلا بنص، إلا بنص. ها هو التحريم، الميتة فيها الضرر والدم فيه الأذى والنجاسة، ولحم الخنزير رجس نجس، ما أهل لغير الله به ما ذبح على النصب والأصنام وذكر اسم الله على ذكر اسم غير الله عليه، كالذين يذبحون باسم المسيح أو باسم الصنم يذكرون اسما غير اسم الله، وما أهل والإهلال رفع الصوت، وقد أمرنا بالإهلال عند الذبح بسم الله الله أكبر، فالإهلال رفع الصوت، وسمي رفع الصوت إهلالا لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال وبه يعرفون بداية الشهر رفعوا أصواتهم بالإخبار. أهل رفع صوته، أصلها حين يروا الهلال من رآه أولا رفع صوته، قد ظهر الهلال. وما أهل لغير الله به، فمن اضطر الضرورات تبيح المحظورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، باغ ظالم لغيره آخذ لحقوق غيره، عاد متعدي متعدي. فإن كان العطشان الذي أشرف على الهلاك يذهب عنه غائلة الموت جرعة من الخمر لا يصح له أن يتجاوزها، فإن تعدها وشرب كوبا كاملا فهو متعد. الميتة إن كانت اللقمة أو البضعة أو الجزء الصغير يذهب عنه غائلة الموت فلا يصح له أن يأكل حتى يشبع. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وشرح تفصيلا فيما سبق، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، غفور لمن اضطر، رحيم به حيث أباح له المحظور حالة الاضطرار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إذن فالمحرم والمحلل هو الله. أما أن تقول وتصف محللا ومحرما بلسانك كذبا فذاك لا يجوز ولا يصح. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب جمع كذوب. وفي نفس السورة جاءت نفس القراءة من قبل في أوائل السورة الكذب بدل الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة أو الكذب واصنعت بالألسن وصف ألسنتهم بالكذب وكأن اللسان نفسه كذاب. قراءة كذب لا ما تصف ألسنتكم الكذبة هذا التعبير دقيق ويشعر بأن الكذب كان مجهولا. الكذب كان مجهولا فجاءهم فوصفوه للناس بألسنتهم كأن الكذب لم يعرف إلا حين تكلموا هم ووصفوه على ألسنتهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أحلوا الميتة وحرموا ما شاء. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا إلا أن يكون ميتا. وقالوا هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وهكذا. فربنا تبارك وتعالى ينهاهم عن ذلك. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. من افترى على الله الكذب اختلق وجاء بالكلام من عندياته ثم نسبه إلى الله لا يفلح. وكأن الآية تسلم بأن من افترى على الله الكذب فعل ذلك لينال شيئا. طبعا من افترى على الله الكذب لما فعل ذلك؟ لينال شيئا من المنافع. لينال شيئا من المنافع. فربنا يقول لهؤلاء إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يصيبوا ما افتروا الكذب من أجله لا ينجحون في مسعاهم. هم افتروا على الله الكذب لينالهم شيء من متع الدنيا او من منافع الدنيا من جاه او مال او سلطان. ابدا لن تصلوا الى ذلك لان متاع الدنيا زائل مهما عظم زائل. والى ذلك ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم في الاخره. متاع في هذه الدنيا ولهم عذاب اليم في الآخرة بما افتروا على الله الكذب. يبين ربنا تبارك وتعالى أن التحريم يحدث لأمرين. الأمر الأول للضرر سميته ضرر. الدم ضرر. النجس ضرر. الخمر ضرر. الميسر ضرر. الزنا ضرر. القتل ضرر. فما حرم الله تبارك وتعالى شيئا الا لانه فيه الضرر ولانه مضر للانسان. لكن الله قد يحرم الطيبات والحلال عقوبة. عقوبة. فالتحريم إما لضرر المحرم وإما عقوبة لمن حرم عليه. من هنا يحكي ربنا عن اليهود ماذا حرم عليهم ولماذا حرم عليهم فيقول وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام وهي مكية أيضا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم صحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعض. ذلك التحريم، ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون. فكأن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر المحرمات إنما حرم عليكم كذا وكذا وكذا، أما ما حرم على اليهود فقد كان عقوبة لهم بسبب صدهم واختلافهم على نبيهم. على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناه بهذا التحريم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالعصيان، فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأحسن. من هنا يقول الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومع ذلك ومع هذا التحذير، والعاقل من اتعظ بغيره، والكلام يشعر أن هناك توجيه للأمة. إياكم، ها هي المحرمات حرمت من أجل ضررها، إياكم والاختلاف على نبيكم، فيحرم ربنا عليكم طيبات أحلت لكم كما حرمها على اليهود. كأنه توجيه للأمة بالطاعة والرضا والقناعة والسماع لرسول الله والاقتداء به. ومع كل ذلك يفتح ربنا تبارك وتعالى أبواب رحمته وتوبته للخلائق جميعا بما فيهم اليهود الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم، بل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم ما قد حرم عليهم من قبل.